إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين الحبيب الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إذا وصل الناس إلى هذه الدرجة فإننا نحمد الله عز وجل. إن أهل الجنة هم بقية الله من خلقه، خلاص لم يبق إلا هم، هم بقية الله من خلقه، هم الصالحون الأبرار الأنقياء الأطهار الذين صبروا طويلا. بالأمس كان الدين بوابا على أفواههم، فلا يدخل خمر ولا يدخل خنزير ولا يخرج شتيمة ولا غيبة ولا نميمة، كان الدين يقف بوابا على آذانهم، الحرام لا يصل إلى هذه الآذان. أهل الجنة هؤلاء كان الدين بوابا على أعينهم، لا ينظرون إلى حرام، يرخون النظر لا ينظرون، يغضون أبصارهم. أهل الدين كان الدين بوابا على جيوبهم، لا يدخل فيها قرش من حرام. أهل الجنة هؤلاء بالأمس كان الدين في بيوتهم يحوط هذه البيوت، كم صبروا، كم امتنعوا لله، وكم عملوا لله. أهل الدين هؤلاء أهل الجنة هم الذين بالأمس صلوا وصاموا وركعوا وسجدوا وتخلقوا بأخلاق الإسلام وتواضعوا لله، هم الذين عطفوا على الفقراء، هم الذين أحسنوا إلى الناس. أهل الدين بالأمس كانوا يدخلون ليغتسلوا بالماء في عز الشتاء أحيانا، ولكنهم يعرفون أنهم ليس أمامهم إلا نصف ساعة لابد أن يغتسلوا فيها حتى يدركوا موعدهم مع الله. كانت مواعيد الله هي التي تحكم حياتهم وتنظم أوقاتهم. أهل الدين هؤلاء كانوا إذا ناموا يضبط أحدهم المنبه على ما يرضي الله، كان ربما في الصيف يضطر أن يستيقظ في الساعة الرابعة، وفي الشتاء يستيقظ في الخامسة والنصف مثلا. الذي يجعله يوجه هذا كان المؤشر، ما هو الشيء الذي يرضي الله، أين رضوان الله. أهل الدين كانوا يوجهون أنفسهم إلى الله عز وجل. لما فتنوا كانوا يرجعون، عيونهم لم تبكي إلا لأنهم قصروا، فكانوا يبكون لله، يتوبون إلى الله، يعتذرون لله. لذلك هم بقية الله من خلقه. نحن تكلمنا عن أهل العذاب وتكلمنا عن أهل الأعراف، ولم يبق إلا أن نتكلم عن أهل الجنة وعن الجنة. وسبحان الله، سبحان الله، أهل الجنة هؤلاء ملوك، ترى الواحد منهم يوم القيامة ملكا. انظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى، يقول وإذا رأيت ثم يعني هناك، يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيما وملكا كبيرا. الواحد منهم أبيض الوجه، طوله في السماء 60 ذراعا. أنت عارف أن الذراع يعني حوالي 36 متر في السماء، يطول في السماء 36 متر. أبيض الوجه، قوي البنيان، كالقمر المتلألئ نورا، أجمل من القمر وأجمل من الشمس. ما الذي يلبسه؟ يلبس ثيابا عليها مظاهر الأبهة والفخامة. يقول الله تعالى ولؤلؤا، أساور من ذهب من فضة، يقول يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، يعني حتى طريقة اللبس فيها تشكيل، هناك فيها الحرير الرقيق والحرير السميك كعباءات الملوك، واللي عايز يلبس بدلة وكرافتة هو حر، إنما يلبسون ثيابا يظهر عليها الملك والأبهة والعظمة، وصحتهم مكتملة قوية. يقول تعالى لا يمسهم فيها نصب، ما بيتعبوش، ولا يمسهم فيها لغوب، لا يشعرون بتعب ولا ملل ولا نصب ولا إرهاق ولا إجهاد. وحولهم من مظاهر الأبهة والعظمة لدرجة أن الملائكة أول ما يجوا تتلقاهم الملائكة يا ألف مرحبا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويقول تعالى والملائكة ملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، عارف التحايا بتاعت الخدم والحشم، يا مرحبا ويا مولاي، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، حفل تكريم، حفل تكريم. ويجعل الله يوظف الله لهم خدما وحشما، مع أنهم لا يحتاجون الخدم ولا يحتاجون الحشم، ده هناك ذللت لهم القطوف، إذا طلبوا شيئا يأتيهم حتى أيديهم، مش محتاجين، لكن الله يريد شكل الناس اللي بيقعدوا في الفنادق اللي مش عارف مالها والمطاعم اللي مالها، ويمر عليهم الناس وساقي القهوة بالإبريق ويساقي الماء السائع البارد والطعام، والذي يضع الطعام السفرجي ثم ينصرف به ويشيل طبق ويحط الطبق اللي بعده، فيقول الله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ويطاف عليهم بآنية من فضة بصحاف من فضة وأكواب كانت قواريرا قارورة، عارف الكوكب الذي يومض قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، مظاهر عظمة وأبهة، ناس يطوفون للخدمة وأنت لا تحتاج الخدمة، لكن الخدمة مقصدها ومعناها أن تشعر بهذه الأبهة والفخفخة والعظمة. ويجلسون متكئين على الأرائك، مساند كسرير الملك، الأريكة سرير الملك، وعلى هذه الأرائك مساند نمارق، والله تعالى يسميها سرر مرفوعة مرفوعة. أنت عارف الملك عندما يجلس على مرتفع وحوله ساحة فيها الناس، فهي سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، وحولهم ما يشبه الجواري، الجواري لكن من الحور العين، حورهم حور العين، بنات كلهن في سن الشباب، في سن ما بعد المرأس، البنت التي لا تزال غضة صغيرة، ولذلك سماها الله عز وجل أتراب، يعني ما فيهمش واحدة أكبر من كده، ما فيش واحدة كبيرة، كلهم البنات الصغيرات السن الذي يثير الإنسان. يقول الله تعالى وجعلهم، الله جعل الحور العين لهم صفات عجيبة تعجب الملك، فمن ضمنها أنهن قاصرات الطرف، ينظرن إليه هو فقط، يعني هو يشعر أنهن يكاد يندلقن عليه، لا ينظر، مش مهتمين بحد تاني. ويحدثك واحد أن خطيبته في وقت الخطوبة كانت بهذه الصورة تنظر إليه ولا تريد أن ترى شيئا آخر، فعندهن قاصرات الطرف، الطرف يعني العين، أتراب. ويقول تعالى كأنهن بيض مكنون محفوظ، حور مقصورات في الخيام، بتوعه ما عندهاش شواغل أخرى. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي بعض الأحاديث سأل، مش سئل، سأل جبريل، هم مصنوعين من إيه حور العين دول؟ فقال صنعنا من المسك والعنبر، صنعنا من العطور، والنور. ولذلك لما بنحكي هذا الكلام قد يظن ظن انه الحور العين ده نعيم للراجل. طب المرأة في الجنة، طب ما هي ما عندهاش حور عين، طب ما عندهاش زي بعضه هتتنازل، لكن الحور العين ده يغزوها، ده هي بتغير على زوجها. لكن أنتم لا تعرفون، حور العين في الجنة نعيم للمرأة كما أنها نعيم للرجل. فإن المرأة، وأنتم تعرفون طبيعة المرأة، تحب أن تختال على مثيلاتها. فالله تعالى يعطي المرأة المؤمنة من أهل الجنة حسنا وبهاء ونورا ووميضا، لدرجة أنها إذا ظهرت، إذا جاءت، فإن نورها يغطي على نور الحور العين، فيكون الرجل في الجنة مسرعا إليها فتشعر بهذا الاختيال، فيصبح وجود الحور العين بالنسبة لها. أنت النهاردة لما تيجي على فتاة تقول لها أنت جميلة، غير لما تقول لها أنت ملكة الجمال. ملكة الجمال أي أنها فاقت غيرها. فحور العين في الجنة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام فنسب إليه أنه قال: لو نزلت واحدة منهن إلى الأرض لأدهشت أهل الأرض ولطمس نورها نور الشمس والقمر. قالوا: طيب ما مهرها دي؟ نجيب منين حور عين في الوقت ده بالطريقة اللطيفة الحلوة المبهجة هذه؟ قال: الأعمال الصالحة، كل عمل صالح يزوجك الله به من هذه الحور العين. ثم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة بهذه الصورة، تجد أنهم نفسيتهم مرتاحة، نفسيتهم يشعرون براحة نفسية. يقول تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الجزء من القلب اللي بيغضب ولا بيغل ولا يتضايق ولا ده بينزعه الله من القلوب، فتصبح القلوب لا تشعر بتعب. يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لا وجود في صدورهم لشيء من هذا. بل إن الله سبحانه وتعالى يذكر عنهم إنهم يأمنون تماما، ما فيش حاجة تضايقهم. لا يمكن، لا يتخيل أن يأتي في الجنة شيء يضايقهم. يقول الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فيش حد يقول لهم كلمة تعكر مزاجهم. ليه؟ لأن أهل الجنة يقول الله تعالى فيهم: وهدوا إلى الطيب من القول. ما بيقولوش إلا كلام جميل رقيق حلو. وقعدتهم مع بعض في الجنة مش زي انتم متصورين قاعدين بقى مشايخ، ها؟ دول قاعدين بيلعبوا وبيمرحوا وبيجروا ورا بعض في الجنة. يقول تعالى عن أهل الجنة، شوف أهل الجنة مليانة نعيم، لكن يقول: يتنازعون فيها كأسا. عارف لما واحد يمسك بتفاحة ليأكلها فواحد يخطفها ويجري فتجري وراه، شكل المداعبات. يقول تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. احنا لسه قايلين الآية بتقول: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فلما ذكر القرآن انهم هيلعبوا ويخطفوا من بعض ويجروا ورا بعض، قال: بس برضو لا لغو فيها ولا تأثيم. مش هيبقى ده بيلعبوا، بيجروا بيمرحوا. لذلك قعدتهم مع بعض في الجنة قعدت الملوك، قعدت الملوك وأبناء الملوك من الشباب الذي يمرح ويجري، لدرجة أن الإسلام ذكر الطريقة اللي قاعدين بيه، قال: إخوانا على سرر متقابلين. قاعدين مع بعض كده في النادي، ده قاعد هنا على الكنبة دي وده على الكنبة دي، وقاعدين مع بعض وبيتكلموا ويتكلمون معا. ذكر ذلك، قال: على الأرائك ينظرون، وقال: يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وقال: إنهم على سرر متقابلين. يعني حالة من بل الأكثر من هذا، من كثرة سعادتهم فإنهم يتزاورون في الجنة، قاعدين مع بعض بيتكلموا. يقول له: أخي والله سبحان الله، ده احنا فاكر احنا كنا في القرآن قالوا لنا على أصحاب الكهف، ما تيجي نروح لأصحاب الكهف نشوفهم، نقعد معهم نقول لهم: هاحكوا لنا لما خرجتوا رحتوا الكهف، يعني عملتوا ايه، دوروا عليكم ازاي، احكي لي انت اسمك ايه، عندك كام سنة، كنت رايحين ليه؟ احكي لي بقى بالتفصيل، القرآن قال بس أنا عايز التفاصيل. فتجلس مع أصحاب الكهف ويتحدثون ويضحكون وتضحك معهم، ثم تقول في يوم من الأيام أريد أن أذهب إلى عيسى عليه السلام أعرف كيف رفعه الله، كيف أنقذه الله من الذين جاءوا ليقتلوه، كيف رفع، كيف شعر بأنه يرفع، هل رفع عبر أجواز الفضاء، ما يعني، ها قل لي يا نبي الله يا عيسى. أريد أن هذه الحياة، الحياة التي تحدث في الجنة حياة كاملة. بل لقد ورد في القرآن، وعلى فكرة لاحظوا حاجة، لاحظوا أنني لم أنهج مع حضراتكم منهج الكلام، أن أنا أقول لكم والله مع أن أنا عايز أقول الكلام ده، ولكن ربما لا يسعفني الوقت، أن الجنة قصورها كذا وأنهارها كذا وتربتها كذا لكن أنا أريد أن أنقل لكم الحياة في الجنة كيف تكون، حتى ألوان النعيم في الجنة، ألوان النعيم. عندي طفل صغير كده، فالطفل يقول إيه؟ يقول لي طب أنا يا حبيبي الجنة فيها قصور وفيها أنهار وفيها، طب في بلياردو في الجنة؟ بلياردو إيه يا حبيبي؟ بلياردو، طب في الجنة، ومع ذلك يرد في القرآن، وانظر إلى جمال رحمة الله، أن الجنة فيها بلياردو، وأن الجنة فيها اللي أنت عايزه، فيها باتيناج وفيها عربية فاخرة من العربيات الرياضية، واللي بتجري سبق اللي انت، وفيها طيار اللي انت عايزه. يقول تعالى، ها سيبك بقى، انا مش هقولك لهم فيها انهار ولهم عسل ولبن وقصور، قال لهم فيها ولهم ما، ها ما يدعون، يدع مش ما يشاءون، ما يدعون. انت ألف ألوان النعيم بمزاجك، اختار النوع من أنواع النعيم اللي يعجبك، ألف كده في ذهنك، ما تدعيه يأتي. قال لهم ما يدعون، غير لهم ما يدعون، لهم ما يشاءون، غير لهم ما يشاءون، لهم ما يشتهون، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، صح ولا لأ؟ لهم ما يدعون، صح ولا لأ؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، صح؟ لأن ممكن واحد يتذكر حاجة يقول ياه فعلا ده أنا نفسي الشيء الفلاني، اشتهيته لك ما تشتهي، لم تكن تعلم تعرفه أو شيء مؤلف، كل نوع من أنواع النعيم. ثم بعد ذلك كله في حاجات بقى لا أنت تعرف تألفها ولا تفتكرها ولا مرت بك قبل كده ولا شيء أبدا ولا تريده، إيه بقى موجودة أيضا في الجنة؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ينفع يألفوه ولا خطر على قلب بشر. يبقى ألوان النعيم فيها ما يتدعيه وما تشتهيه وما تشاء وما لم يخطر على قلبك، وفيها نوع كمان، نوع أنت رأيته فأعجبك بنسبة معينة، شيء مذهل من الجمال في الدنيا كنت بتحبه، يأتيك الله به يوم القيامة، فلما يأتي أتوا به متشابها، قالوا فعلا ياه ده أنا كان نفسي فيها دي من زمان، كنت أحبها في الدنيا، وأتوا به متشابها، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، لكن لما شربوا فوجئوا بدهشة النعيم التي هي عليه. إذن ألوان النعيم في الجنة تفصيل. أنا بقول لك ألف، أنت روح الوقتي امسك ورقة وقلم واكتب ألوان نعيم، أنت ألف تجدها في الجنة كما تحب. ابنك تقول له الجنة فيه كذا، يقول لك فيها عجلة، عايز عجلة، فيها عجلة، فيها اللي أنت عايزه، لو عايز تلعب بلي فيها بلي، لو عايز بلاش النظام القديم بتاع الأشجار والأنهار والكده، عايز أنت نظام فندق 5 نجوم فيه ما تشاء، ما لهم ما يدعون كما تحب. ثم يحدثك الله تعالى عن لون رائع من ألوان النعيم النفسي. وعلى فكرة يا إخوة، أنا ليه بدأت بالنعيم النفسي والمعنوي؟ لأنه فعلا كم من أجساد تنعمت، تأكل كويس تشرب كويس وتنام كويس، لكن النفوس تتعذب، تلاقي واحد عنده كل حاجة بس الآن وعنده ملل، إنما إذا ما كان نفسه منعمة يشعر بأنه مفعم وفي غاية السعادة، فيأتي من ضمن ذلك الذكريات، الأحاديث التي يتبادلونها، تلاقي شوية كلام تحس ناس قاعدين في كافيتيريا قاعدين يعني إيه دول. فمثلا يرد في سورة الصافات قول الله عز وجل عن أهل الجنة وهم قاعدين كده، قال قائل منهم: يا أخي إني كان لي قرين، وأنا في الدنيا كان عندي قرين من الجن، هذا القرين كان بيشككني في العقيدة، يقول إنك لمن المصدقين، بقى أنت مصدق الكلام ده؟ أإذا متنا وكنا هنبقى تراب وعظام ورميم و و و و و أإنا لمبعوثون؟ إيه رأيكم ما تيجي نروح نشوفه؟ هو راح فين ده؟ يلا يلا بينا. ويقوم أهل الجنة نخبة منهم يتوجهون إلى النار لينظروا إليها من بعيد، فاطلع فرآه في سواء الجحيم أهو، فقال يا ابن الإيه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، كنت هتوديني في 60 داهية، إن كدت لتردين لتردين، ولو تردين يعني تهلكني، ولولا رحمة ربي لكنت من المحضرين، كنت هبقى معاك هنا، أفما نحن بميتين. وخلي بالك أنا أحاول أن أقرب لك حتى طريقة، هذا كلام الله، هذا هو القرآن، لكن شوف كيف يقال في مثل هذا الموطن. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين، أفما نحن بميتين، هو ده اللي مش هنموت إلا موتتنا الأولى، وما نحن مش هنرجع وما نحن بمعذبين مش هنرجع نبعث، هو ده شفت. أما والله العظيم يا سبحان الله، ويضحك المؤمنون. ثم بعد ذلك يقولون: طب ما تيجوا النادي على أهل النار، سيبك من القرين الجني ده، خلينا ننده على أهل النار نشوف الحالة عندهم ماشية ازاي. ويسجل الله ذلك في سورة الأعراف. وعلى فكرة أنا حدثتكم عن الأعراف في الحلقة الماضية وعن نصرة الدين، الأعراف سورة تتكلم عن الصراع حول قضية الدين، ولذلك قوم هود وقوم نوح وقوم صالح وقوم الأقوام دي، اقروا سورة الأعراف وشوفوا الفاصل بين الحق والباطل. سورة الأعراف سورة الصراع بين الحق والباطل. يقول الله تعالى: تالله إن كدت لتردين، ولولا رحمة ربي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يقول تعالى لمثل هذا، يا سلام على الآية وجمالها، يقول لمثل هذا فليعمل العاملون، للجو اللطيف الجميل ده. ولذلك يا إخوة يعني حافظوا على القرب من الله، لأن الحالة دي تساوي، والله والله تساوي هذه السعادة والنعيم والملك والخدم والحشم والملائكة والحور العين والأصحاب والزوجات والأبناء والسعادة والذكريات والمرح، وتساوي ده كل ده. أنا لم أحدثكم عن النعيم المادي، ما جبتش سيرته، لم أحدثكم عن الأمور اللي هتعطى لكم في الجنة، ده كل ده بكلمكم عن حالة. يا أخي كفاية الأمان، كفاية الأمان، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، محدش هيضايقك، كفاية أن الله يأتي بالموت ويذبحه حتى ويقول للناس خلود بلا موت، كفاية أن يقول لهم سأحل على، يقول لأهل الجنة أحل عليكم سخطي، أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا، خلاص أمان كامل، رحمة، فرحة، فرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ولا يزال أمامنا في الجنة نعيم كثير. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.